بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. كما هو معلوم، اليوم هو الخميس بين المغرب والعشاء مراجعة، كالمعتاد بين المغرب والعشاء مراجعة. طيب، نأخذ درسا يسيرا باعتبار أن النساء عندهن محاضرة والسماعات إلى هناك. طيب، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. إذن كم هذه فروق؟ كم هذه فروق يا صاحب المخرج؟ فرق واحد، ما هو؟ إيش معنى يبين ويلزم؟ أيوه، من هو هذا؟ والقاضي كيف يلزمه؟ نعم، يعني القاضي لو جاء إنسان إليك وقال لك: أنا طلقت امرأتي وقلت إنها طالق ثلاثا، أنت بالنسبة لك لنفرض أنك تفتي بأن الطلاق الثلاث ثلاث، الذي هو مذهب الأئمة الأربعة: شافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وجماهير سلف الخلف. فإذا فرضنا أنك تفتي بهذا، فأنت تفتي للناس فتوى، لكن هل تلزمهم؟ تقول للرجل: فرق بينه وبين امرأته، اذهبي بيت أهلك، لا تقربها، لا تبقى معها؟ ما بيدك إلزام، أنت مفتي تبلغ الحكم الشرعي. لكن القاضي يفتي ويلزم في الطلاق، في الفسوخ، في المعاملات، في البيوع بأنواعها، يفتي أن هذا البيع باطل ويلزم، يفتي أن هذا فلان اعتدى على فلان يستحق كذا وكذا من العقاب، يلزم بذلك. لكن المفتي يسأل فيقول: يجوز، لا يجوز، حلال، حرام، يبين الحكم الشرعي، وليس له سلطة إلزام يلزم الناس بذلك، بخلاف من؟ بخلاف من يا يونس؟ بخلاف القاضي، فهو يفتي ويلزم. قالوا: من الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. هذا الفرق الأول. الثاني، قال: والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يفتي لنفسه. إذن هنا من أوسع، القاضي ولا المفتي؟ المفتي. وفي الأولى القاضي، القاضي أوسع من المفتي حيث إنه يفتي وإيش؟ يلزم. والمفتي أوسع من القاضي لأنه يفتي نفسه ويفتي غيره ويفتي في المتنازع فيه ويفتي في غير المتنازع فيه، لكن القاضي لا يفتي إلا فيما اختلفوا فيه، من جاء إليه وسأله من أي الفصل. القاضي ما يتولى أفتون مأجورين كل من جاء، اثنان جاءوا عند القاضي: إيش معكم؟ قالوا: بس عندنا فتوى. خرجوا من هنا، قال: فتوى، أنا هنا الذي عنده مشكلة أحلها. قال لك: فتوى، الفتوى مشوا العلماء. لو فتح هذا المجال، لا لأنه ليس بأهل، لكن لو فتح هذا المجال من يفصل بين الناس؟ الناس يذهبون عنده ويستفتونه، فالقاضي عمله الفصل، فصل النزاع، ولذلك يفتي في المسائل المتنازع فيها. لو جاءه إنسان يستفتيه في الطهارة، يستفتيه في الصيام، يستفتيه في مسائل الحج، ما يفتي فيها، ما يجيب، قل: أنا هنا لفصل النزاع والخصومات. وإن كان في وقت ثاني لو لقيه في المسجد، لقيه في البيت، اتصل عليه، راسله، يفتي يجيب، لأن هذا مسألة شرعية. لكن في مكان عمله هو منصب لفض الخصومات والنزاعات بين الناس. أما العالم فيفتي في أي مسألة، اختلف اثنان، مسألة طلاق، مسألة بيوع، مسألة جنايات، مسألة حدود يفتي، مسائل طهارة وصلاة وصيام يفتي، لغيره يفتي، لنفسه يفتي. كيف يفتي نفسه؟ يعني مثلا دخل المطعم قال لهم لو سمحتم نصف دجاج واحد رز، قالوا له بس يا شيخ الدجاج من حق فرنسا. هنا نقول له افتي نفسك، مش يقول جائز، قل افتي نفسك، فمن اتقى على الأقل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه دينه. خذ الدجاج وهات الرز، معك لحم بدله ولا سمك ولا حط شوية دم دجاج، لا طالما أنها فرنسي أو برازيلي وما أشبه ذلك. هذا كمثال، هذا كمثال في قضايا مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، في قضايا لنفسه فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالصلاة، حصل عنده شك في مسألة وهو عالم أو طالب علم مستفيد، يفتي نفسه، يفتي نفسه إذا كان أهلا في تلك المسألة. القاضي ما يقضي لنفسه، القاضي اختلف مع جاره يحكم على جاره؟ القاضي لا، هنا يحتاج قاضي ثاني. القاضي ما يحكم لنفسه ولا يفتي نفسه في هذا، القاضي لغيره، لكن المفتي لنفسه ولغيره. طيب قال ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، لا تقبل شهادته لأبيه لا يقضي لأبيه، لا تقبل شهادته لابنه ما يقضي لابنه، لزوجته ما يقضي لزوجته، وهكذا. أما المفتي يمكن يستفتيها أبوه ولا لا، أمه، زوجته، ابنه، كلهم يفتيهم ما يقربه إلى الله. قال ولا على عدوه، أي القاضي ما يقضي على عدوه. قال والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود والمفتى بخلاف ذلك، والمفتي بخلاف ذلك. يعني القاضي لا يقضي بعلمه، المفتي يفتي بحسب علمه، القاضي ما يقضي بعلمه. يعني يعلم جاء اثنان اختلفوا عنده، واحد يقول الأرض هذه لي والثاني يقول لي، هو يعلم، القاضي يعلم أن هذه الأرض لفلان، ما يقضي بعلم. أنت قاضي طالبهم بالبينة، قل له إيش البينة، لكن خلهم يذهبوا عند قاضي ثاني وأن تحضر إيش شاهد. أما تقضي بعلمك لا، ما يقضي بعلمه. قالوا إلا في مسائل في عدالة شهود، جاء واحد يشهد هو فاسق، يعلم أنه فاسق، قاطع صلاة، قم أنت قاطع صلاة، شهادته غير مقبولة. سكران قال له خرج، أنت سكران، شهادته غير مقبولة. عاق والديه قال له خرج، أنت ساقط العدالة لأنك عاق، لأنك عاق، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا إذا حصل إقرار في مجلس الخصم، في مجلسه، فيقضي بحسب ذلك، فيقضي بحسب ذلك. قال بخلاف المفتي، قال وحكم القاضي يرفع الخلاف ويفتاء المفتي لا يرفعه. هذه نقف عندها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن يترتب عليها شيء من الإيضاح، ما نحب أن نستعجل على حساب المادة العلمية. طيب إلى هنا، باعتبار هناك محاضرة ما نحب نأخذ وقت أكثر.